سورة قاف. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولا هن لا با من سلم من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلم من هن بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا محنكتو لسبتين دي عليين. قوف. والقرآن المجيد. نحرف كنترين علو فسرو ساوان تلي سورة البقرة فلوتو. ألا أهيكلي القرآن لا من بي ورجنتي يارين. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. ألوكم وابله إن فنياندر لالو إكاواتالي كومهوناتي كان نمو مسلاندر لاتي هابو إفانولو كولا كافرولو إكو نمين جاينتي نموكو كاواكو بالتي. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. يو منافرين تلو فحتابان يامبورو نكتا بانكوتي هافوكو نتلبلا وللي توغم وو كمالتي ممو ساغوتي منجان تنيالا. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. تلو على حالنا بانقسم نحسي تلوتو أنهم كتاب لبن بلا نمو لوح المحفوظ من سيكومو بكانتا حاسفاتو ينميكالا. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وكما وابلا ينفن ياندر لالو ينفلان كفولو إها تنفن ياندلي نمو القرآن تمومن أناتيكاً إتلو إبي سكرين ووكو ووتو إبي كنت فيلين. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فوجن فيلان كفولو إمان سالا كروسي بان إكنتو نالو نامين هاما نرم وصغوو سهلون تالا. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. بانكو نا إريوانديلي هافيني نا كونكولو بلاكن فاسا سباتيندي نبينونو موميبي لفالين أكام منولو كي حيين نفابالا. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ألها سنغلودا أنين بانكو أنين ميبي إفلوكونا كاواكو بالوتو أهيكي كواندي فنتي إسجيروكي منا هبو جاهليا فينغوتو Anin fin konfeng. Jo wojon dinye. Men si majigi amarigo yen. Men be silanding. Men sondeme se jari jari. Men se sagi alakang. Mansaba mansakallanki. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد نجيو لجيجي حفتا سموتو باراكو بي جيو من نقوتو نا ناكولو لفالنغاتو Ani senefengo keso ise mintege. Wannakhla basiqatin laha tal'un nadid. Ngatamare juolu la falin. Menolo hajang. Menolo halo. Sunjio lelu bila. Menolo be dendering nyohanna. Ibe tembering rizqan lil ibadi wa ahyayna bihi baldatan mayta kadhalika al khuruj mobera falinne hake harjeheti jongoliyen wojio woto ngabankula baluato mentum fahatanung Lala saha, atelo hadamadingolu, alubebola wonyale, alla gaburulu kolla. Halusara, alla barulla, lakhira lulumu. Kadhabat qablahum qawmu Nuhin wa ashabu rassi wa thamud. Janning, Quraysh fillankafolu hana. Nuhu la moholu iha fanyandiro kele. Hanuo fanyandi. Aning mohominu lutumbe kolondala. Aning samuda. Swali hukita minulukang. Wa adu wa fir'aunu wa ikhwanu lutu. Aning ajla moholu. Iha hodike minuluma, aning firaona, aning loto baringolu. Wa ashabu al-aikati wa qawmu tubba, kullun kathaba al-rusula fa haqqa wa'id. Aning aika moholu, yiriba dingira, iha shuaibu ki minulukang. Ani tuba la moholu memo hemiyarngoti yaman wo moho wol mumebe hila kilalu faniandile lahido wajabujikan memo yahankatoti afa'ayina bil khalqil awwal بل هم في لبس من خلق جديد فانتلو على نكوري تلبان هداري فلو دا موتا نمين دا نم أتو مانك سووفن دينتي ووتمو نكوري لا هدارو ساجنكم نمين دا نم ila saya kola wokumo wobula itelmin joti ibe konto filirne daroto membe lakuta yala walamu hila wuli ila gaburoluto ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. تلو ألا نموهو دالي نالون أنيو بمين سمناين تلو ألا تلها ستو حرم دنينا حسيا أكان فاسوتي إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. تومين ملائكة فلول بنا ين حدما دينو ين دالا إبا سافيرو كلا بلوبالا أنين مرالا إبا سيجيرين من بي بلوبالا وبالا باراني مالو سافيلا من با مرالا وبالا بارا كرمولو سافيلا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أمي هما كان حركلي فو فو ملايكو من با أكنتلا وبا أدافي أبا سفيلا. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. سايا خرون خرون هنا نموهوكم أنين أقوليا تنيالا ومن جوتي إتنبي إبور لولما إتموهو. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. إها بوتو فلان يانغو في ومن جوتي ولمو غنغندري لموتي لاخر لولمو. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. نيومو مبي حنا نيو نيندين ملايكة فلابا أدافي من با جنجن كان هاسمبا مدن دنجرا أنين ملايكة مبسيريالا على بارو لما دنيا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إتي هذا ما دينو إتنبي نرين نالي إنياجي من نبي mata notobo isondome kan mentunyi isondome noto ibata bo ila nyinoto itumbe minto ila jero bilungo fento inyabe minna abe bambandinne abe fatiarinne. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ملايكو من بي سيدي يارنما من سي سفيروك وكو نمين جين تتن ننمو إلا كفا بارو لتي وكفاو أبي مولي أبي لمرالين. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. ألا سافو ملايكة فلولين ينجن ديرلا أنين سيدو ألو كافرولو كانتو غلنغلو في جهنم. مناع للخير معتد مريب. من سي خيرو بالي هيبان مهلا حقو دي ليما على نافلوتو من سي ياندانتيا مهولما ممو سكانتوتي. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. من على في اللنكفيا على كتمباتو على في أتلو ملايكة فلولو على في جهنم يحنكتا غلنقنو. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. على شنتانوكو أني من تنبي دنيا ماريغو دمالا فيلي باري أتنبي سلالة كنون من بي جنفر كندولا. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ألكو ألوكنا سنكنت دالا أهاترا نغنغن ديرو ساوان ديلنون ألين ألتلو مامي دنيا كنولا. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. إمن تألا لكما كمو ما يلما تألا منك منساتي منس جمول تونيجي فوفن دينلا. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. إتكي لابا صلى الله عليه وسلم ينفنكم إلى مهولي لمنا بافلا جهنم ين لاخر لولم فإفات لبن إسي جهنم مي أبي جابي روكلا أبا فلقو فو ما كفري فنبي جيلي جنولتو أني موحولو ألا منصبا منصك اللانكي أسا أسنولا جهنما كان جهنما سساقي نحمة جهنما سافوكو قط Nkanyanta, nkanyanta, mbatafa, kawofe ninte, meminyi nina, makafuroto. Wa uzlifati aljannatu lilmuttaqina ghayra ba'id. Iha, arjanno la sutya, alanyasilanna alla, memmantara jamfarin. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. إسافين كو يمين جينتي إحنين لاهدو تاليا مهامو هنديا ممو ساقلاباتي أماري قوما منسه ألالا يامرولو كانتا. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. نمن سلانتا هن من سونا دنيا كلا أحاب نيوهيا لاخر لولو سندميلا من بيتوبرين حفتان على جنوبولما. ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. ألودون أرجانا كونولا يسوبالوما ولوموو ولمو لابالوموتي. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Mumino nyinulu minulu be arjanna fe wofe ninna hidiya abiye wo arjanno wo kolla andom imakafuro bembulla wo makafuro wo minga bungato walemu ha alanyada la saha nembe urjinte yarin. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص من قريش في اللان كفولو أحسيا نمانتو منلو حلقي إنياتو ومانتو ولو ولالو سمبو هابون إتلوتي ولالو بي فاتياريتي إمينين منينتا بانكولو كان إدونتا سلومو مي بيلا كوي بي بورولي ينينا حلقوما فوبردو لابي كيرين ألالا يحنكتوما تمومين أناتي كان إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد نيمبه من توفلولو حلقوتو منولو تنبتا كاوكو تخسكو محيين حكيلو بمنا منسي ميرا نوانته أها لميروكي أها ترى أمهو صندوميبي حلرين أمانك مهوتي ممبي لكل نيارين أمانك مهوتي ممو ينالاتي ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب نسانغلو دالي أني بانكو أني ممبي إفلو تيما تلي وورو كونولا تورو مانسوتو وبارو ووتو مانكوري فنان فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب تكيلابا إها صبري من فنيان دلالو بكمو من فلا ألا أبلوري ين هيما كنو إها سالي إما ريغوي هاتانتو سبحا سالوما جانين تلو ببولا أنين لحنسرا سالو جانين تلو ببويلا ومن الليل فسبحه وأدبار السجود يحسلي سوتو ها على طهولا سنيا إماريغو تانتوكان سلولو كولا واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب تكيلابا صلى الله عليه وسلم إيه إلامي لمنا كليرلا بكليرو كلا ملايكو حالا بوتو في دينجراتو منا ستو يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج لمنا إبابوتو في كنغو ميلا تنيالا ومن جوتي ولمو غبرولوتو بولموتي لاخر لولمو إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير نتلو ألا نتلسي بلندروتي هابو فوياتو ntellese faharoke kolu belabanna ntelu alalekan yawma tashaqqaqu al-ardu anhum sira'a dhalika hashrun alayna yaseer lumanna banko beto farala ima ibebola ila gaburolu konola tariyala hataha ikilirla kan womin joti womu madendirleti membe soniyare ntelo alama نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. دلو ألا دل حالم إبي كمومي فلا إتكي لابا صلى الله عليه وسلم إتمنك إكرحناتي هدون مسلمياتو إته إلى بارو مومنتي ولمو حالا سيروك واتو مهلو فينكم القرآن لا من سيسلان غنغنديرو نياه.